السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه قراءة في كتاب الدولة العليا من تأليف الزعيم المصري محمد فريد رئيس الحزب الوطني الذي رحل عن دنيانا عام 1919. ومن المعروف أن الحزب الوطني أسسه الزعيم المصري مصطفى كامل، وكان يحظى بشعبية جارفة في مصر بسبب معارضته للاحتلال الإنجليزي لمصر. فلما توفي مصطفى كامل عام 1908 تولى بعده الزعيم محمد فريد مؤلف كتابنا الذي سنقرأه عليكم، لكن سرعان ما غضب الإنجليز عليه فطردوه من مصر وتوفي في منفاه في أوروبا. تاريخ الدولة العليا العثمانية، تأليف الأستاذ محمد فريد بك المحامي، تحقيق الدكتور إحسان حقي. مقدمة الناشر: هؤلاء الذين نحيي ذكراهم كل عام هم خونة يجب أن نلعنهم. لقد اتصلوا بالإنجليز وتآمروا مع الاستعمار لفصل بلاد العرب عن الدولة العثمانية المسلمة. هكذا بدأ أستاذ التاريخ الذي نسيت اسمه وشكله درس التاريخ، وكنا سنعطل في اليوم